الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، الدرس الماضي اخذنا مبطلات الصلاه. طيب، من يعطيني، من يذكر لي شيء من مبطلات الصلاه؟ الشيخ سلمان، مو انا بس، ما تعرف مبطلات الصلاه؟ الأكل والشرب، صح؟ الأكل والشرب سبق قلنا أن الأكل والشرب في الفرض ممنوع، لكن في النافلة قال به بعض أهل العلم. الشيخ نايف، عبث ها؟ عبث العبث، أي العبث؟ إذا وصلت أي حد، يعني مثلا لو إنسان فعل هكذا، هل تبطل صلاة؟ هذا عبث، يعني وهو يصلي فعل هكذا بالحد أو حق أو سوى هكذا، هل تبطل صلاة؟ بين ان ما كان يصلي. يعني العبث الكثير، العبث الكثير الذي يذهب إيش؟ يذهب الخشوع، والذي إذا نظر إليه إنسان علم أن هذا يعني هيئة ليست بهيئة الإنسان المصلي. طيب، غيره يا شيخ، زيادة ركن فعلي، صحيح، إنسان زاد ركوع عمدا تبطل الصلاة. بعد، انتقض وضوءه، ذهب شرط من شروط الصلاة، يا شيخ، مسابقة الإمام، أي نوع مسابقة؟ شديدة ولا مسابقة خفيفة؟ شديدة، مسابقة شديدة، كان يكون الإمام مثلا في ركن وهو في ركن قابله. طيب، بعد، كشف العورة، كشف العورة، أي العورة؟ المغلظة ولا الخفيفة؟ طيب، إذا انكشفت عورتها الخفيفة، شيخ عبد الرحمن، إذا انكشفت عورته فسترها إيش مباشرة؟ فسترها مباشرة، هذا لا شيء عليه إلا المغلظة، إذا انكشفت المغلظة فتبطل الصلاة. طيب، بعد، حتى لو اي اللي تنكشف عورته سوته، وهذا فحش، صلى الله عليه وسلم، فحش يعني منظر فحش، فهذا تبطل صلاة. يعني مر علي ناس مثلا يلبس البطال هذا كعورته المغلظة، تجي وتنبه تقول، لكن لو انكشفت، انكشف شيء من فخذه وستره مباشرة، لا. طيب، بعد، القهقه، طيب، يعني الضحك، صوت عالي. بعد، عائشه، شك هني بعد ان عمل عمل شك في النية عمل وعمل عمل، في هذا الشك، شك في نية، في عمل معين، شك في نية هذا العمل وعمل هذا العمل. وبعد، الدعاء بملاذ الدنيا حتى يخرج عن قانون الدعاء ويصبح ككلام البشر، كلام البشر. بعد، انتهى بابان منه حرفان، بابان منه حرفان، يعني حرفان وعكس، هذا على المذهب. طيب، بعد، اتيان بكاف الخطاب لغير الله عز وجل ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، إذا استند إلى غير عذر، إذا غير شيء، إلى شيء غير حاجة، استند إلى شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء وسقط، لأنه يعني ينافي ركن القيام، ينافي ركن القيام. طيب، رجوعه من رجوعه بعد أن ترك السجود، ترك التشهد الأول، إذا رجع بعد أن قرأ الفاتحة وشرع بقراءته، ما حكم صلاته؟ إذا رجع بعد أن شرع في قراءة الفاتحة تبطل. طيب، بعد، خلاف الأركان، خلف الأركان متعمدا تبطل، خالف الترتيب، صح ولا؟ أيضا تبطل، ها؟ إذا اتصلت به نجاسة وهو متعمد، اتصلت به نجاسة وهو متعمد. طيب، بعد، كلام إذا تكلم متعمدا. بعد السلام قبل الإمام متعمدا، سلام قبل الإمام متعمدا على المذهب. طيب هذه بعض يعني بعض مبطلات الصلاة التي مرت معنا في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى موضوع مهم وهو موضوع سجود السهو. سجود السهو تقرأ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق الله باب سجود السهو. سنه إذا أتى بقول مشروع غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مكانه، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستواء، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يبين المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت، أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. وإن نسي السجود حتى طال القصر عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لازم متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لازمه الرجوع ليتشهد، وكره أن استتم قائما وتلزم المأموم متابعته، ولا يرجع إن شرع في القراءة. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو على الأقل وسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. السهو في اللغة هو ذهول القلب عن المعلوم، وهو مثل الغفلة والنسيان، مثل الغفلة والنسيان. وأما سجود السهو وسجود السهو، هذه كلمة سجود السهو هذه مضاف ومضاف، قال هذا من باب إضافة السبب إلى مسبب. ما هو سبب السجود؟ السهو. ما سبب السجود؟ لماذا نسجد؟ السبب وجود السهو. طيب السهو في الصلاة أو سجود السهو عفوا في الصلاة يكون لثلاثة أشياء، يكون لثلاثة أشياء. الأول يكون للزيادة، الثاني يكون للنقصان، والثالث يكون للشك. إذن سبب السهو ثلاث: زيادة، نقصان، وشك. طيب الحكمة في سجود السهو، قال ابن القيم في كلام بما معناه، قالوا وهذا هو السر في سجدتي السهو، هو إيش؟ ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة. وسجود السهو هذا رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة، لذلك قال بعض أهل العلم أن سجود السهو هذا من خصائص هذه الأمة، يعني الأمم السابقة ما كان عندهم سجود سهو، وإنما هذا مما ميز الله عز وجل في هذه الأمة عن سائر الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه إيش؟ سهو عدة مرات وقع منه، جاءت في حديث متعددة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود، بحينة، عمران بن حصين، المغيرة بن شعبة، كلهم ذكروا إيش؟ أحاديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة أحاديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا فائدة، أو هناك فيها فوائد لكن منها فائدة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، ففيه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أننا لا يجوز لنا أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام البشرية فنجعله في مصاف الألوهية، واضح؟ بل نجعله في مقام البشر، لكنه أعلى البشر منزلة وأشرفهم مكانة صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق كما قال هذا يعني بعض أهل العلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الفائدة الأولى، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر. الأمر الثاني أنه سهى وسدد للسهو لكي سهى لكي يشرع لنا هذه السنة وهذه العبادة، يكون فيها تشريع، يكون فيها تشريع للأمة، فينسى ليسجد السهو فيكون هذا تشريعا للأمة. هذه من فوائد سهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يسهى في صلاته أو سهى في صلاته، هذا لا يقدح في مقام النبوة والبلاغ، واضح؟ يعني لا يجيك متطفل يقول كان نبيكم ينسى ويسهى، يقول نعم ينسى ويسهى لأنه بشر، لأنه بشر، فهو إيش؟ فهو يعمل أعمال البشر، يتزوج، يأكل، يشرب، ينام، يعتري ما يعتري سائر البشر من الآفات، لكنه لا يقدح في مقام نبوته وبلاغه. لماذا؟ لأن بلاغه ونبوته هذا معصوم، ولوجود الحكم في نسيانه صلى الله عليه وسلم. المذهب عندهم أن سجود السهو له ثلاث أحكام: مسنون ومباح وواجب، مسنون ومباح وواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن، هذا أول حاجة، يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محل سهو. هذا عندهم على المذهب أنه إيش؟ يسن. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدة، فأدخلوا هذا في عموم هذا النص، أن الإنسان إذا مثلا جاء في الركوع فبدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، سهل. ما حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ ما حكم؟ واجب من واجبات الصلاة، لكن سهل وقال سبحان ربي الأعلى في الركوع، ماذا عليه؟ على المذهب أنه إيش؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو. وهذا على القول بمطلق استحباب السجود للسهو حتى في الأمور، في ترك الأمور المستحبة. قال ويباح إذا ترك مسنون، ويباح إذا ترك مسنون، هذا النوع الثاني، أنه إذا ترك أمرا مسنونا من السنن فإنه سلام يباح له ترك ويباح له سجود السهو. ولو عبر المؤلف وقال يستحب لكان أحسن، لو عبر المؤلف كما يقول بعض يعني العلماء، لو عبر بقوله يستحب لكان أحسن. لماذا؟ لأن المباح ليس عبادة، وهذا السجود، السجود عبادة، العبادات إما واجبات أو مستحبات، عبادات إما واجبات أو مستحبات. وقوله إذا ترك مسنونا، هذا على المذهب أن إيش؟ أنه يسن يباح سجود السهو لكل مسنون يترك، ولكن قال بعض أهل العلم هو قول في المذهب، هذا المسنون يكون من عادته مداومة عليه، من عادته المداومة عليه. قال ويجب، هذا الحكم الثاني، قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. الآن يذكر المصنف الأشياء التي يجب وجوبا سجود السهو، يجب. وأول هذه الأشياء الزيادة، أول هذه الأشياء زيادة الركوع أو سجود أو قعود أو قيام، وهذه تسمى أعمال جنس الصلاة، أعمال جنس الصلاة، فيزيد من أفعال ومن هيئة الصلاة، يزيد من هيئة الصلاة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. طيب قوله يجب والوجوب معروف أنه حكم شرعي، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام. طيب أين الأمر في هذا؟ الأمر في هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة بسجدتي السهو، قد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين يعني السهو عند زيادة أو نقصان. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوبا، يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا هذه الحالة الأولى وهي زيادة فعل من جنس الصلاة. طيب الحالة قال ولو قدر جلسة استراحة، استراحة. جلسة الاستراحة ما هي جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها الإنسان قبل أن يقوم للثانية أو قبل أن يقوم للرابعة بعد السجدة الثانية. واضح؟ واضح؟ يعني قبل أن يقوم للثانية سجد السجدة الأولى ثم سجد السجدة الثانية، بعد السجدة الثانية قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية يجلس جلسة يسيرة خفيفة ثم بعد ذلك ينهى، وكذلك يفعل للقيام للركعة الرابعة. هذه الجلسة ثبتت من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مالك بن الحويرث صحابي جليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو مع بعض أصحابه، وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 يوم، قرابة 20 يوم، يتعلمون الأحكام والدين والعبادة، ثم بعد ذلك رجعوا إلى أقوام. وصف مالك بن الحويرث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما وصفه هذه الجلسة، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه الجلسة ما حكمها، هل هي سنة مطلقة هل هي ليست بسنة، على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الاستحباب مطلقا، هذا القول الأول، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، عدم الاستحباب مطلقا، وذكر هذا البهوتي في كتابه الشافعي القناع، قال ولا تستحب. القول الثاني الاستحباب مطلقا، يعني عكس القول الأول لا تستحب مطلقا، الثاني تستحب مطلقا، وهذا قال به يعني بعض أهل العلم وهو رواية عند الإمام أحمد. القول الثالث أنها تستحب عند الحاجة، تستحب عند الحاجة، وهذا أيضا رواية في المذهب أنها تستحب عند الحاجة. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة كثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأدق التفاصيل ما ذكروا هذه الجلسة إلا مالك بن الحويرث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده 20 يوم. فمعنى هذا إيش؟ فهموا من هذا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه لما كان عنده مالك إلا إيش؟ بحاجة. إلا إيش؟ بحاجة احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون به وجع مثلا، أو كان يكون مثلا أخذه اللحم، فاحتاج إلى هذه الجلسة. فهذه ثلاثة أقوال في مسألة جلسة الاستراحة. قالوا ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني لو كانت هذه الزيادة التي هي نهاية الصلاة قدر هذه الجلسة، يعني شيء يسير، فإنه يسجد سجود سهو وجوب. طيب نعم. قال أو سلم قبل إتمامها، أو سلم قبل إتمامها. طبعا الدليل على وجوب سجدة السهو للزيادة حديث ابن مسعود قال صلى بينا النبي صلى الله عليه وسلم خمس، صلى بينا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. يسجد سجد. هذا ما يدل على إيش؟ وجوب السجود للسهو إذا كان عن زيادة. طيب قال أو سلم قبل إتمام. هذه الحالة الثانية، يعني يجب على الإنسان إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يجب عليه أن يرجع ويكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، كما جاء من حديث ذي اليدين رواه الإمام البخاري وغيره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام وجلس على سارية المسجد وشبك بين أصابعه كالمغرب. فجاءه رجل وقالوا له ذو اليدين، قال النبي يديه، قال يا رسول الله أزيد في هل حدث في الصلاة شيء أم نسيت؟ قال لم يحدث فيها شيء ولم أنسى. قال يا رسول الله بل كان. التفت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وجاء أيضا من حديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات من العصر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، لأنه إذا لحن لحن يحيل المعنى معنى سهوا عمدا بطلت الصلاة، لكن سهوا كيف يجبره؟ يجبره بسجدتي السهو. كان يقول مثلا إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم. ما قال أنعمت، ما قال أنعمت، لا قال أنعمت، هذا لحن يحيل المعنى، لكن قاله سهو، ما قاله متعمد. لو تعمد ماذا يحصل؟ تبطل الصلاة، لكن قاله سهو. ماذا يفعل؟ يجبره بسجود السهو. طيب هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قال أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، ترك مثلا التشهد الأول، ترك مثلا تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ترك مثلا سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو غيره من الواجبات، فهذا ماذا يصنع؟ يجبره بسجود السهو. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، يعني شك في الزيادة في أثناء الركعة شك، فهنا ماذا يصنع؟ لابد أن يسجد سجدتي السهو في النهاية على ما سيأتي من تفصيل الشك، كيف يتعامل مع الشك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. هذه حالة كم؟ الرابعة. طيب قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. إذا تعمد الإنسان يترك سجود السهو الواجب عليه فإنه تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يجبر صلاته، وهذا واحد، ولأن سجود السهو واجب، وترك الواجب متعمدا ما حكمه؟ يبطل الصلاة. قال إلا، وفي نسخة عندكم لا، نسخة عندكم لا، أنا عندي نسخة إلا، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمام. إيش ما نأخذ؟ أيوة. نعم، هذه العبارة شوي مغلقة لكن معناها سهل، معناها سهل، ولا هي عبارة مغلقة شوي، لكن معناها أنه إذا كان محل السجود بعد السلام ونوى تركه قبل السلام لأنه سوف يديه مثلا بعد السلام، هذا إيش؟ ما تبطل الصلاة. لكن إن نوى تركه مطلقا بعد السلام وقبل السلام، ماذا يحصل؟ بطلت صلاة، بطلت صلاة، لأن محل السلام هنا بعد، ما عفوا، محل السجود هنا بعد السلام. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعد، يعني أنه إيش؟ مخير، الإنسان مخير عندهم على أنه في المذهب على أنه يجوز له أن يسلم يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام. قال لكن إن سجدهما بعده، يعني إذا جعل السلام، إذا جعل السجدتين بعد السلام ماذا يصنع؟ قال تشهد وجوبا، يعني عنده انه يجب عليه ان يتشهد وسلم. يعني انسان بعد ان سلم سجد سجدتي السهو، لان كان عنده ايش؟ سهو. ماذا يصنع؟ يجب عليه ان يعيد التشهد، يجب عليه ان يعيد التشهد ثم ايش؟ يسلم. طيب ما دليلكم؟ دليلهم حديث عمران بن الحصين الذي مر معنا، ايضا هناك حديث اخر له ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه ابو داود والترمذي وغيره. لكن قوله ثم تشهد هذه اللفظه شاذه، سوف ياتي معنا في درس شرح البيقونيه يوم الاربعاء الكلام على الحديث الشاذ، والحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف، حديث الضعيف. هذه اللفظة لفظة شاذة ضعيفة، ولذلك الصحيح أنه إيش؟ لا يتشهد. مش لا يسجد، لا يتشهد. إيه؟ صحيح أنه لا يتشهد، وإنما يسلم وإنما يسجد ثم مباشرة يسجد. لكن المذهب عنده من إيش؟ وجوب التشهد. هذا مهم أن نعرفه. قال وإن نسي السجود. طيب نسي السجود السهو، نسي السجود السهو هذا يحصل. وإن نسي السجود حتى طال الفصل هذا واحد، أو أحدث هذا اثنين، أو خرج من المسجد هذا ثلاثة، ماذا يحصل؟ سقط، سقط. طيب سقط مطلقا؟ لا، إن كان الذي نسي ركن ركن فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ إن صلاته سقط منها ركن أركان ليست كالواجبة. أما الذي نسيه واجب فهنا نقول إيش؟ سقط عنه وصلاته صحيحة. أما إذا كان الذي نسيه ركن، يعني يكون نسي مثلا ركعة أو نسي سجدة أو نسي قراءة الفاتحة أو نسي ركن من الأركان ثم نسي أن يسجد له وحتى طال الفصل أو أحدث أو خرج من المنزل أو خرج من المسجد، هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاة. الآن يتكلم عن علاقة المأموم مع الإمام وكيف يتعامل الإنسان مع السهو الذي يحصل للمأموم والسهو الذي يحصل للإمام، هذا مهم، هذا مهم جدا. طيب قال ولا سجود على مأموم، يعني أثناء الصلاة. لماذا؟ حتى وإن حصل منه سهو، كان يكون مأموم مثلا في الركعة الثانية نسي أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا، نسي وتذكر في الركعة الثانية أنه في الركعة الأولى ما قال سبحان ربي، ماذا يصنع؟ يسجد سجود سهو. وقلنا لماذا؟ لأمر، أمر أول أن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل عنه. الأمر الثاني لأن فيه إخلال بالمتابعة، لو سجد خلى بالمتابعة صح ولا لا؟ فيكون فيه إخلال بالمتابعة، ولذلك اقتضى أن لا يسجد المأموم. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاة، دخل أول الصلاة يعني مع الإمام. لكن لو أن المأموم كان مسبوقا وبعد أن سلم الإمام قام يأتي بما عليه من النقص ثم سهى، فهنا إيش؟ يجب عليه. واضح؟ واضح؟ فإذن المأموم لا يخلو من حاله، إما أن يكون مسبوق أو يكون غير مسبوق. فإن كان غير مسبوق فهذا لا سجود عليه، وإن كان مسبوق وحصل له سهو وحصل له فإنه يسجد السجود السهو بعد مفارقة الإمام. طيب قال وإن سهى إمامه، الآن فرغنا من سهو المأموم، الآن دخلنا على سهو الإمام. قال وإن سهى إمامه لازمه متابعته في سجود السهو. الإمام مع المأموم لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون المأموم غير مسبوق كما مر، فهذا إذا حصل لإمامه سهو، إذا حصل لإمامه سهو فهذا يتابع إمامه، يتابع إمامه إلا في الزيادة. فإذا زاد الإمام ما يزيد معه، إلا زاد الإمام ركعة أو زاد الإمام سجدة، المتيقن أنه تم الصلاة. ولو زاد متعمدا بطلت الصلاة، لأن من مبطلات الصلاة زيادة ركن فعل متعمد، فلا يتابع الإمام في الزيادة، لا يتابع. لو قام للخامسة ما يقوم، لو قام لثالثة وهي صلاة ثنائية ما يقوم، لو قام للرابعة وهي صلاة ثلاثية ما يقوم، يجلس يسبح منبه له. حتى لو استمر الإمام ما استمع إلى تنبيهه واستمر لا يقوم. واضح؟ طيب، فإذا الحالة الأولى أن يكون المأموم غير مسبوق، فإنه إذا حصل له لإمامه سهو فإنه يتابع إمامه، فإذا سجد الإمام بالسهو فإنه يسجد سواء كان قبل السلام أو بعد أو بعد السلام، سواء كان قبل السلام يسجد معه أو بعد السلام فإنه يسجد أيضا معه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوق، أن يكون المأموم مسبوق، يعني جاء في الركعة الثانية دخل من الإمام، أو جاء في الركعة الثالثة، أو جاء في الركعة الرابعة، فهذا أيضا لا يخلو من حالات. حالة الأولى أنه يسجد إذا سهى الإمام وإن لم فهذا يسجد إذا سهى المأموم كما مرت معنا الحالة التي سبق، يسجد إذا سهى المأموم وإن لم يسهى إمامه ولم يسجد للسهو بعد مفارقة الإمام، يعني هو مسبوق وهو المأموم حصل له سهو، صح؟ فإنه إيش؟ إذا فارق الإمام فإنه يسجد للسهو. الحالة الثانية إذا وافق سهو الإمام، هو مسبوق وبعد أن دخل في الصلاة وافق سهو الإمام وأدرك سهو الإمام، مثاله كان يدخل في الركعة الثانية، هي بالنسبة للمأموم ركعة كم؟ ألو، وبالنسبة للإمام ركعة كم؟ الإمام ما جلس للتشهد الأول وأنه مباشرة قام إلى الصلاة، هنا أنا المأموم أدركت ولا ما أدركت؟ أدركت سهو الإمام. فإذن هذه الحالة الثانية إذا وافق سهو الإمام، لأنه يعني يسجد للسهو إن سجد إمامه قبل السلام، إذا سجد الإمام قبل السلام فهو يتابعه ولا إشكال، أما بعده فلا يتابع الإمام، ما يتابع الإمام، يعني إذا سلم الإمام وسجد لا يجلس كما يفعله بعض العوام، يجلس ويسجد، لا ما يتابعه بعد السلام، بل ماذا يصنع؟ يقوم ويأتي بالنقص الذي عليه ثم بعد ذلك يسجد للسهو. واضح؟ بعض العوام سألني عنها كثير من الناس، ماذا يصنع إذا سهى الإمام وكان سجوده بعد السلام وسلم الإمام ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ ويجلس، فإذا سجد الإمام سجد معه، هذا خطأ، إخلال في هيئة الصلاة، إخلال في هيئة الصلاة. ماذا يصنع في هذه الحالة؟ إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه يقوم ويأتي بالركعة الناقصة التي عليه، ثم بعد ذلك إن كان قبل السلام جعله قبل السلام، إن كان بعد السلام جعله بعد السلام. هذه الحالة الأولى أنه إذا أدرك سهو الإمام. طيب الحالة الثانية إذا لم يدرك سهو الإمام، ما أدرك سهو الإمام، مثاله كأن يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة، أدرك الإمام في الركعة الرابعة والإمام كان قد سهى عن سجدة عن التشهد الأول. الآن أنا هل أدركت؟ ما أدركت. الإمام سهى قبل أن أتيه وأدخل معه، فهذا لم يدرك سهو الإمام. فإذا لم يدرك سهو الإمام وسجد الإمام قبل السلام فإنه يتابع، لأن المتابعة واجب، فإنه يتابع. وإن سجد بعد السلام فإنه لا يتابع ويأتي بالنقص الذي عليه، يكمل صلاة. لكن هل يسجد للسهو لسهو إمامه الذي لم يدرك أم لا يسجد؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يجب عليه إيش أن يسجد، ومن العلماء من قال إيش لا يجب عليه السجود ولا يسجد. لماذا؟ لأنه لم يدرك سهو الإمام. وهذا القول الثاني والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه إذا لم يدرك سهو الإمام فإنه لا سجود عليه، لأن صلاته لم يحصل فيها خلل. أما من أدرك سهو الإمام فقد حصل في صلاته خلل. إذن هذه هي الأحوال التي تكون بين الإمام وبين المأموم. طيب، قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه السجود. يعني إذا الإمام ترك السهو أو نسي السهو فإنه ماذا يحصل؟ فإنه يجب عليه السهو على التفصيل الذي قلنا له. من كان قد أدرك سهو الإمام فإنه يسجد لأنه قد حصل في صلاته خلل، وإن لم يدرك سهو الإمام فإنه لا سجود عليه. قال وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. يعني إذا قام لركعة زائدة، إذا قام الإمام للركعة الزائدة لا يتابع، وإذا قام المنفرد لركعة أو المصلي قام لركعة زائدة، قالوا وضابط هذا القيام أنه تفارق ركبتيه الأرض وفخذيه ساقيه. فإذا فارقت ركبتاه الأرض وفخذاه ساقيه هنا يكون قد نهض، وهنا يجب عليه أن يرجع مباشرة. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. قال أهل العلم ويسجد للسهو. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما ولزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. إذن القائم من التشهد الأول ناسيا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا نسي التشهد الأول، وقام لكن لم يستتم قائم في الطريق، لازمه الرجوع. وإن استتب قائما كره له الرجوع. وإن شرع في القراءة قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع، وإن راجع متعمدا بطل الصلاة. طيب، واضح الآن؟ أي ثلاثة حالة. الحالة الأولى إيش؟ أن لم يستتم قائما يرجع مباشرة. الحالة الثانية أن يستتم قائما، هذه يكره له الرجوع. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة، فإن شرع في القراءة ورجع يحرم عليه، فإن رجع بطلت صلاة. طيب، ما الفرق بين كونه استتم قائما وبين قراءته؟ ما الفرق؟ كلاهما وهو قائم. القيام ركن بعد. أين؟ قالوا لأن المقصود من القيام هو القراءة وليس المقصود القيام بذاته. هذا المذهب عندهم أن المقصود من القيام هو القراءة، مقصود الأسماء الأعلى من القيام هو إيش؟ القراءة. وأما القيام بذاته ليس هو المقصود لذاته، وإنما المقصود لغيره وهو القراءة. وبعض أهل العلم يقول لا، بل القيام أيضا مقصود لذاته، وقد أثنى الله عز وجل على القنوت وقوموا لله قانتين. إذا هذه ثلاثة الأحوال بالنسبة لمن ترك التشهد الأول. بالنسبة للمأموم ماذا يصنع؟ يتابع إمامه، يجب عليه أن يتابع إمامه، ينبهه، فإن لم ينتبه الإمام فإنه يقوم. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد السهو. الآن نتكلم على مسألة الشك، فرغنا من الزيادة، فرغنا من النقصان، الآن إيش في الشك؟ قال: ومن شك في ركن. الشك ما هو الشك؟ الشك هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين بدون مرجح، يتردد بينهم بدون مرجح. والشك في العبادات لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان خواطر ووهم، خاطر فقط وهم، وهذا قد إيش؟ قد يعني ما يسلم منه أحد، ما منا إلا ويخطر له خواطر، ولذلك هذه الخواطر معفو عنها فلا يلتفت إليه. الأمر الثاني إذا كثر هذا الشك حتى خرج عن الحد المعقول والمقبول، لأنه يدخل بذلك إيش؟ الوسواس، يدخل إيش؟ في الوسواس، يصبح مرض، ومن أعمال الشيطان. الأمر الثالث أن يكون الشك بعد العبادة، بعد الفراغ من العبادة، فإن الشك بعد العبادات لا يلتفت إليه إذا كان شك. أما إذا كان يقين أنه حصل في صلاته، تيقن أنه حصل في صلاته أمر، لا، يرجع ويصلح هذا الأمر. أما مجرد شك، أنا فعلت ولا ما فعلت، أنا صليت ولا ما صليت، أنا كنت على وضوء ولا أنا على وضوء، متردد، هذا لا يلتفت، هذا لا يلتفت. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين، هذه الحالة الأولى، وهو البناء على اليقين، البناء على اليقين، وهذا إذا تردد، هذا إذا تردد ولم إيش يترجح عنده شيء، ولم يترجح عنده شيء، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. طيب ما هو اليقين؟ الأقل، يعني أنت شكيت، هل أنا في الرابعة ولا في الثالثة؟ ماذا تصنع؟ خليها الثالث، تجعلها الثالث، يعني ترددت له، هل أنا في الثانية ولا في الثالثة؟ ماذا أصنع؟ الثانية. هل أنا في الأولى ولا في الثانية؟ ماذا أصنع؟ جعلها الأولى مباشرة، وأكمل صلاتي. قال: وهو الأقل ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. لكن أين يكون السهو؟ أين يكون محل السجود؟ يكون محل السجود قبل السلام. إذا بنى على اليقين فيكون محل السجود قبل السلام. دليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى أربعا، أصلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. رواه الإمام مسلم وأحمد وغيره. إذن هذه الحالة الأولى، وهو البناء على اليقين، والبناء على اليقين يكون السجود قبل السلام. واضح؟ طيب، الحالة الثانية وهي حالة التحري. حالة إيش؟ التحري. مرت معنا في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود. فالحالة الثانية أن يتحرى الصواب ويعمل به، يعني تحرى فوجد نفسه أنه في الرابعة، حريت بنيت القرآن جتني على في الرابعة باني في الثالثة، إيش؟ أجعلها رابعة بعد أن يتحرى. والدليل هذا ما رواه البخاري صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجد. فإذا التحري أين يكون مكان موضع السجود؟ بعد السجد. وفي اليقين أين يكون موضع السجود؟ قبل السجد. وضحت؟ عندنا حالة، حالة اليقين وحالة التحري. اليقين قبل السلام والتحري بعد السلام. قال وبعد فراغه لا أثر للشك، يعني بعد الفراغ من هذه العبادة لا أثر للشك، لا أثر للشك ولا يلتفت إليه. نعم، باب صلاة التطوع. وهي أفضل الصوم بدلا بعد الجهاد والعلم، أفضلها ما سن جماعة وهكذا قضاء التراويح والنسك والصلاة الفرائض وأكثره 11، وأن الكمال ثلاثة سلام ويجوز بواحد فردان، وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، بعد الركوع ندبا لو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، فلا بأس أن يدعو في قنوت بما شاء ومما ورد، اللهم إنا هديت وعافيت إلى آخر الدعاء، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر المأموم. لحظة، وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء، وينها؟ ليش؟ لا تختصر. قال إيه ولا هو؟ أنا أقبل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافيت عافيت وصلنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا فيما فقدت، ولا يقطع عليك الولاية عليك شوي شوي شوي شوي، ما احتاج. ربنا وتعاليك، اللهم انا نعوذ بك من الله سبحانه وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك على نفسك. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المغفرة، ثم يمسك وجهه بيديه خارج الصلاة، وكره غير الوجه، وأفضل الرواتب والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان والرواتب بعد المؤكدة 10. فين الكتاب مربوطة؟ قال والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرض وكثر فالأولى تركه، وفعل الكل بالبيت أفضل، ويسن الفصل بين الفرض والسنة القيام أو كلام تراويح 20 ركعة في رمضان ووقتها ما بين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. التطوع هو فعل الطاعة، وفعل الطاعة، وشرعا هو فعل الطاعة غير الواجب، يعني المندوب والمسنون والتي ليست بواجب. والتطوع إخواني، التطوع هذا من أهم الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، خصوصا العبد المسلم الذي يريد مرضات الله عز وجل، وينبغي عليه أن يكثر من التطوعات، لأن فيه فوائد عظيمة للإنسان. من أول هذه الفوائد أن التطوعات، والتطوع خصوصا المقصود بالصلوات، أنها تكمل النقص الذي يحصل بالفرائض. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن الله عز وجل قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما كان عنده من النقص في الفرائض. الفائدة الثانية أن التطوع فيه تكثير للحسنات، تكثير للحسنات ورفعة للدرجات، تقرب إلى الله عز وجل. هذا هو المقصود من العبادة، أن يتقرب الإنسان إلى ربه ومولاه. الأمر الثالث أن فيها تقليل للسيئات، أن الحسنة تمحو ايش؟ تمحو السيئة، واتبع الحسنة السيئة تمحو، ففيه تقليل للسيئات وذهاب لها. ايضا فيه ان النوافل والتطوعات من اسباب جلب محبة الله عز وجل. قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايش؟ حتى احب، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني توعيدا، هذا فضل عظيم جدا، ما ينبغي على الانسان ان يفرط في الله، بل ينبغي عليه ان يكثر من الطاعات. ايضا التطوعات وفعل الطاعات النوافل، هذا هو دأب الصالحين، هذا دأب الصالحين، وايضا هو دأب نبينا صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش؟ كان كثير التطوع، حتى لو ان الانسان اراد ان يطبق كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يعجز عنها، قد يعجز عنها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقول لا اكون عبدا شكورا. فاذا هذا هو دأب الصالحين ودأب الانبياء ودأب عباد الله عز وجل المتقين. ايضا من الفوائد ان فيه طرد للشياطين، طرد للشياطين. فالانسان اذا صار من اهل الطاعه صار بينه وبين الشيطان ايش؟ حاجز، لم يستطع الشيطان ان ينفذ اليه، فلا يستطيع الشيطان ان ايش؟ ان يسيطر عليه، انه دائما في ذكر الله عز وجل، في طاعه ما بين صلاه وصيام وقراءه للقران، فلا يستطيع ان ينفذ، فالشياطين تنفر عنه. واما الانسان الذي لا يعبد الله عز وجل الا قليلا، فهذا الشيطان، الشيطان والشياطين قد ايش؟ قد تصل اليه. فاذا ينبغي على الانسان والعبد المؤمن ان يعني يتقي الله عز وجل، وان يسارع بفعل الطاعات ويكثر منها. والعمر قليل، العمر قليل، ايام محدوده، ولا يدري الانسان ماذا يفعل الاجل. نسال الله عز وجل ان يعفو عنا ويغفر لنا ويتجاوز عن تقصيرنا، ان يرحمنا برحمته. قال وهي افضل تطوع البدن، يقصد ايش؟ يقصد الصلوات النوافل، النوافل. قال وهي افضل تطوع البدن بخلاف تطوع المال، تطوع المال يعني الصدقه، اما تطوع البدن فهو افضلها الصلاه. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان من خير اعمالكم الصلاه، خير اعمالكم الصلاه. قال بعد الجهاد والعلم، يعني ان تطوع البدن ياتي في الدرجه ايش؟ الثالث، الجهاد والعلم ثم ياتي ايش؟ الصلاه. طيب اي هو افضل، الجهاد، تطوع الجهاد، ولا العلم؟ في خلاف بين اهل العلم، في خلاف بين بعض اهل العلم، يقول الجهاد لان فيه حفظ الاسلام، فيه ايش؟ توسيع لرقعة المسلمين، وفيه وبعض اهل العلم ومنهم الامام احمد يقول العلم افضل، طلب العلم افضل. لماذا؟ لان طلب، لان الجهاد محتاج الى العلم، لا يكون هناك جهاد الا بعلم، لا بد ان قبل ان تجاهد ان تتعلم احكام الجهاد. اما جهاد الفوضى فهذا جهاد الخوارج، هذا ليس جهاد للسنه. ولذلك كان في زمن السلف من الذي كان يجاهد؟ كان يجاهد علماء من الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يجاهدون، يذهبون يجاهدون، وهم إيش؟ أعلم الناس، هم أعلم الناس. لذلك فتح الله عز وجل أيديهم وبارك الله عز وجل في الجهاد. أما الجهاد الجهال هذا جهاد الخوارج الذين يذهبون ولا يحسنون أحكام الجهاد، ولا يعرفون ما هي أحكام الجهاد ولا مراتب الجهاد. وأيضا لأن العلم محتاج إليه كل أحد، كل أحد من الناس محتاج إلى العلم، وجاء في فضل العلم شيء كثير. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف، ومسألة التفضيل يعني مسألة نسبية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق في هذه المسألة أيهما أفضل، الجهاد والعلم، قال والتحقيق أنه لا بد لكل من الأمرين، قد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. يعني في وقت قد يكون الجهاد أفضل من العلم، وفي وقت قد يكون العلم أفضل من الجهاد، وفي بعض الأحوال أيضا كذلك. وهذا من شيخ الإسلام تيمية، ويعني تحقيق نفيس. قال وأفضلها ما سن جماعة، يعني أفضل التطوعات ما كانت الصلاة فيه مسنونة جماعة، يعني الصلوات التي تقام جماعة. لماذا؟ لفضيلة صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل وتزيد على صلاة الفرد ب 27 درجة. قال وآكدها الكسوف، صلاة الكسوف وهي الصلاة التي تكون بسبب كسوف أحد النيرين وسئل على أحكام، وهذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولذلك اختلف أهل العلم فيها، وقالوا هي آكد الصلوات بوجود الخلاف في وجوبها، لأن يعني من العلماء من قال إيش بوجوبها، وهم قلة من العلماء قال بوجوبها، من قال بوجوبها أبو عوانة صاحب المسلم ذكر إيش أنها واجب، وأيضا قوى القول بوجوبها ابن القيم، قال ابن القيم والقول بوجوبها قوي، لكن ما صرح لكنه قوى أشار إليه. قال فالاستسقاء، فالاستسقاء لأن الاستسقاء أيضا فيها مجمع للناس، فيها مجمع للناس. قال فالتراويح، يعني يأتي بعدها التراويح، والتراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان، وسميت التراويح لأن السلف لما كانوا يصلونها كانوا يرتاحون بعد كل 4 ركعات من طول القيام. قال في الوتر، طبعا التراويح أول من يعني شرعها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، وكان يأتي الناس في المسجد ويتسامعون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد بعد العشاء، فيأتون فيصلون معه، فيأتي الرجل والرجلان والثلاثة، اليوم الثالث اكتظ المسجد الناس، اكتظ ترس، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ما خرج، فلما يعني جلس في بيته صلى في بيته يوم الرابع، جاب بعدها قال بعد اليوم الرابع قال يا رسول الله ما خرج سعيد، قال يا رسول الله خشيت ايش ان تفرض عليكم، خشيت ان تفرض عليكم فلا تطيقوها، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولما مات صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولي ابو بكر، كان الناس في زمن ابي بكر يصلون يعني فرادى وجماعات، يعني 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6 هنا كانوا يصلون هكذا، فلما جاء في زمن عمر رضي الله عنه بعد 2 سنة من خلافته فرأى الناس ايش متقسمين هكذا، فاستشار الصحابة ورأى أن يجمعهم على إمام واحد يتناوبون على الصلاة، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد، فلما جمعهم على إمام واحد محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافقوا، جاء بعض الناس قال يا أمير المؤمنين هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا كأنه بدعة، وقال عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه نعمة، يعني البدعة اللغوية ليست البدعة الشرعية، عمر بن الخطاب ما يبدأ وملهم يعيده الله عز وجل أقوال، فقال إيش قال نعمة البدع، يعني البدع اللغوي، البدع اللغوي وهو الإحداث إنه شيء جديد، لكن هو هل هو جديد في الشرع؟ ليس جديد، لماذا؟ لأن أول من فعله من؟ عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ف جمعهم على هذا، ولذلك علي رضي الله عنه في زمن علي لما تكاثر الناس جاء إلى مسجد الكوفة وراء الناس يصلون التراويح، وقد يعني وضعت السرج وضيئت المساجد، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدك، قال عمر علي رضي الله عنه لما كان في الكوفة رضي الله عنه. قال فالتراويح، قال فالوتر، وهنا لم يذكر عدد ركعات التراويح، لم يذكر عدد ركعات التراويح، والصحيح أن عدد ركعات التراويح ليس له عدد، قد ثبت عن عمر في زمن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس أول ما جمع الناس جمعهم على 11 ركعة، هذا في أول الأمر، في أول الأمر جمعهم على 11 ركعة. فلما ازداد الناس وشق على الناس ماذا صنع؟ زاد 10 ركعات، وصارت 21 ركعة، صارت 21 ركعة يصلون في كل ليل. هذا ثابت عن عمر، رواه يعني بعض التابعين، سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل في، وأتيكم بالآثار في الدرس القادم بإذن الله. فإذا كانت في أول الأمر 10، وفي آخر الأمر في آخر زمن عمر أصبحت 11، ثم صارت 21 ركعة. لذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله عليه، من زعم أنه لم يثبت عن عمر أنه صلىها 20 ركعة فقد غلط. يقول الشيخ بن باز، بن باز من الأئمة المحققين في هذا الزمن، من زعم أن لم يثبت عن عمر أنه صلىها 21 ركعة في زمن عمر فقد غلط، بل جرى عليه عمل المسلمين من بعد عمر. من أكبر الأدلة أنه جرى عليه عمل المسلمين. المسلمين منين جابوا هذا العمل؟ يعني في زمن الإمام أحمد، في زمن الشافعي، الشافعي توفي سنة 204 ومات عمره قرابة 55 سنة، والإمام مالك وأهل المدينة كانوا يصلون، بعضهم يصلي 36 ركعة، بعضهم يصلي 23، بعضهم يصلي 20. طيب منين التابعين وتابع التابعين منين جابوا هذا؟ هل أحدثوا بدين الله؟ لا، إنهم وجدوا من الخلفاء الرشيدين من فعل هذا الفعل فإيش؟ فجروا على سنته. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، استعاضوا عن طول القيام بتكثير الركعة. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يعني، وأما من زعم أنه يعني لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، وأن الزيادة على 11 ركعة هذا بدعة، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. طيب، قال في الوتر، يعني يأتي بعد التراويح الوتر، سوف نتكلم إن شاء الله بالتفاصيل على مسألة التراويح إن شاء الله. قال في الوتر، والوتر المقصود به، الوتر معناه الواحد، الوتر معناه الواحد. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يوتر، ويعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر. اختلف أهل العلم في الوتر، بعض العلم قال بالوجوب، لكن الصحيح أنه مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يوتر فليس منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوتروا يا أهل القرآن. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر، وهو سنة عند الجماهير، عند جماهير العلماء. وقد سئل الإمام أحمد عمن يترك الوتر، قال هو رجل سوء. سئل عن رجل يترك الوتر، قال هذا رجل سوء، صلى الله عليه وسلم. قال وأكثره 11، أكثره على المذهب 11 ركعة، مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، ثبت هذا عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، وأيضا ثبت عن عائشة نفسه، ما ذكر هذا الإمام النسائي في سنن الحديث، وقد حسن إسنادها الشيخ الألباني. وهذه الركعتين الزائدتين على الصحيح أنها ليست ركعتي سنة الفجر، يعني بعض العلماء يقول ركعتين الزائدتين على 11 هذه إيش؟ ركعتين سنة الفجر، لكن الصحيح أنها إيش؟ ركعتين خلاف ركعتين. جاء عن ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث، كم صار المجهول؟ 13، ثم أوتر بثلاث، ثم تدل عليه، تدل عليه تراخي لبعدها، ثم نام ثم قام ثم نام ثم أوقظ بلال إلى الصلاة، ما يدل على أن إيش؟ أن 13، 13 ركعة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. حس الإسناد الشيخ الألباني كما في سنن النسائي. ولكن المذهب عندهم أن أكثره 11 ركعة، لكن لو زاد فلا بأس. قال وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال 3، ولو أوتر بواحدة جات. جاء رجل إلى ابن عباس يشكو إليه معاوية، قال إن ابن عمك يوتر بركعة، قال إنه لفقيه، إنه لفقيه، قال وأدنى الكمال ثلاث بسلام، يعني ركعتين ثم ركعة. قال ويجوز بواحدة سردة، يعني ثلاث سردة، كما نفعل نحن الآن في صلاة التراويح. لكن أن نصلي ثلاث بتشهدين هذا إيش؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، لأن المغرب وتر النهار وهي تصلى في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فلا تصلى بصفة تشابه صلاة المغرب، لكن يسردها سردا هذا لا بأس به. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر. طيب لو جمع المغرب العشاء مع المغرب جمع تقديم، يعني صلى كمسافر جمع المغرب مع العشاء، أو في وقت المطر كما نفعل نحن أحيانا، صلي المغرب صلي العشاء مع المغرب جمع تقديم، متى يصلي الوتر؟ هل يصلي في وقت المغرب ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي؟ المذهب أنه لا يصلى إلا بعد دخول وقت العشاء. والقول الآخر جواز الصلاة بعد أو حتى وإن كان في وقت، حتى وإن كان في وقت المغرب. إذن وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. قال ويقنت فيه بعد الركوع ندب، يعني يستحب الإنسان أن يقنت فيه، ويكون هذا في آخر ركعة، يكون هذا في آخر ركعة، لأنه يعني جاء من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف إيش يدعو. قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جائز. القنوت له محل، المحل الأول بعد إيش؟ بعد الركوع، بعد أن يقوم من الركعة يرفع يديه ثم يقنت. والمحل الثاني يكون إيش؟ قبل الركوع، يعني بعد أن يفرغ من القراءة يرفع يديه ثم إيش؟ ثم يدعو ويقنت. فهذا كلاهما جائز، لكن الأكثر هو إيش؟ أن يكون بعد الركوع. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يعني من أمر الدنيا والآخرة، من أمر الدنيا والآخرة. قال ومما ورد اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. وهذا هو حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي رضي الله عنه. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات قولهن في قنوت الوتر، ثم ساق الحديث. أيضا مما ثبت من حديث علي رضي الله عنه أن قول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخط، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا ثابت من حديث علي رضي الله عنه. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة دعاء، وثبت عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا قنتوا وفرغوا من القنوت ماذا يفعلون؟ يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويؤمن المأموم، يؤمن المأموم، يعني يؤمن المأموم على دعاء الإمام. وينبغي للإمام أن يدعو بصيغة الجمع، لا يدعو بصيغة الإفراد، يقول اللهم اهدني، وإنما يقول إيش اللهم اهدنا. على بعض العلم أن هذا إيش؟ إذا دعا بصيغة الإفراد والمؤمنين يؤمنوا صار الدعاء خاصة، قالوا هذا فيه نوع خيانة، هذا فيه نوع خيانة. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا، يعني بعد أن يفرغ من الدعاء ماذا يصنع؟ يمسح وجهه. وخارج الصلاة، يعني إذا دعا خارج الصلاة فإنه أيضا يمسح وجهه. لكن هل ثبت في مسح الوجه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ثبت عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كثيرا ولم يؤثر عنه أنه كان يفعل هذا، ولا فعله الخلفاء الراشدون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني أهل العلم أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه بعد الدعاء. قال: وكره القنوت في غير الوتر. كره القنوت في غير الوتر، إن يكره الإنسان أن يقنط في غير صلاة الوتر، وهذا غير قنوت النوازل، هذا غير قنوت النوازل. يعني إذا حل في المسلمين نازلة ومصيبة فإنه يجوز للإمام أن يقنط في الفرائض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنط على بعض قبائل العرب شهرا، قنط عليهم شهرا كامل في كل صلاة كان يقنط عليه. أما في غير النوازل فإنه يكره القنوت، حتى صلاة الفجر، حتى صلاة الفجر إنه يكره الإنسان أن يقنط في الفجر، وإن من صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر وفي غيره من الفرائض لسبب أنه قنط على بعض قبائل العرب. جاء حديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث محدث. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. جاء عن ابن عباس أنه قال إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، بدعة. جاء هذا عن ابن عباس بسند فيه شيء من الضعف. هذا ما يتعلق بالوتر والتراويح. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله عز وجل وقوته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الخير على حسن الاستماع وبارك. نعم، إذا قنت الإمام في الفجر، كان الإمام من مذهبه كان يكون مذهبه جواز القنوت في الفجر، فإنك تطعم. نعم، إذا فرغت الصلاة فإنك ممكن تناقشه، حاول تبين له السنة، هذا لبس. لكنه إذا قنت في الفجر فإنك تطعم. رفع اليدين مستحب وليس بشرط، يعني أنت تقول آمين ترفع يدك فدي بس، لكن لو رفعت يدك فأيضا ما تبس. قرعة ها؟ أيوة ممكن تعيد السؤال. صلى العشاء ثم أوتر. إذا نسي ما في عيش، رب لا تأخذنا نسينا وخطأنا، لكن إذا لم ينسى يقيم الليل من غير وتر. بعرف إن شاء الله في ناسي. كانوا كلهم كانوا 6 أو 7 قصدك إذا كانوا 7 ركعات وتشهد واحد. في التشهد الأخير تذكرت أنك حصلت لك هذا. ولو قمت أذن الفجر. قمت أصلاً ماذا صنعت؟ إن شاء الله صلاة. إن شاء الله صلاة. إن شاء الله صلاة. لكن لو إنسان مثلا نسي الوتر أو مثلا أوتر بعد صلاة العشاء مباشرة وجاب الليل وأراد أن يقيم الليل، نسي أنه أوتر، نقولها أقيم الليل بس لا توتر، يقيم الليل يصلي ما يشاء، لكن لا لأنه خلاص أدب. تفضل يا شيخ عبد الله. اي هذا يعني هذا فيها اشكال عند بعض، لانه لأن المذهب عندهم أن السجود سهو، أما وقت مكانه وتحديد مكانه ليس. عندهم أن سجود السهو واجب يجب عليه، لكن قبل السلام بعد السلام عندهم في الأمر فيه. لكن قالوا إذا نوى أن يترك، نوى أن يتركه مطلق ومحله بعد السلام، فهذا يشترك من الوقت وتبطل صلاة. هذا عشر مصطفى جزاكم الله خير. بس الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.